بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، فيقول المؤلف وفقه الله: في رمضانيات من المحاذير الشرعية عموما في رمضان خصوصا ما يكون من بعض الصائمين من التهاون بصلاة الظهر والعصر فواتا أو تأخيرا، والعجب محافظة أولئك على صلاة التراويح، بل والذهاب إلى مسجد قد يكون بعيدا بقصد الصلاة مع إمام معين، وهذا طيب، لكن الأوجب والأطيب من ذلك أن يحافظ على الفرائض حتى تبرأ ذمته من الإثم عندما يؤدي ما فرض الله تعالى عليه. وأما التراويح فإن صلاها فهو مأجور، وإن تركها فغير مأزور، وفي صلاتها خير كثير، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان، ولا يحصل هذا إلا لمن صلى التراويح من أول الشهر إلى آخرها، إلى آخر الشهر مع الإمام، يصلي مع الإمام حتى ينصرف. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يعني كأنما قام الليل كله من أوله، يعني من أذان المغرب إلى أذان الفجر، هذا هو الليل كله. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن يصلي الإنسان حوالي ساعة واحدة فيكتب له أجر أكثر من 10 ساعات، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ولا يفوت هذا الأجر إلا محروم. فينبغي علينا أن نحرص على الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة في المساجد بخشوع كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نجتهد في التقرب إلى الله بالنوافل. ففي الحديث القدسي أن الله جل وعلا قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله جل وعلا وهو غني عنك يحبك إذا تقربت إليه بالفرائض ثم بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، يعني يحفظ الله جوارحك من أن تفعل محرما. ثم قال: ولئن سألني لأعطينه، أي تكون مستجاب الدعوة، ولئن استعاذني لأعيذنه، يعني إذا التجأت إلى الله جل وعلا حماك وعصمك، ولئن استعاذني لأعيذنه. فينبغي علينا أو يجب علينا أن نحرص على الفرائض ثم نتقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل، نوافل الصلاة ثم نوافل الصيام ونوافل الصدقة ونوافل الحج والعمرة ونحو ذلك. وفضل الله واسع، وهو سبحانه وتعالى الذي يدلنا على فعل الخير ثم يعيننا على فعله ثم يثيبنا عليه، فهو المتفضل سبحانه وتعالى أولا وآخرا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يصوم ويقوم رمضان إيمانا واحتسابا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.